يا بكى الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة. يعني نحن لا نزال في مبحث مواقيت الصلاة. حديث جابر يقول يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهاجرة، يصلي الظهر وقت الهاجرة، يعني وقت اشتداد الحر، يسمى الهجير أو الهاجرة والتهجير بالظهر، يعني صلاة الظهر وقت اشتداد الحر. نعم. وهي شدة الحر. نعم، فسرها بأنها شدة الحر. نعم. والمراد هنا شدتها بعد الزوال من الحر. طبعا هو قد يشتد قد يشتد الحر قبل الزوال، قد يشتد الحر قبل الزوال، لكن المراد بالهاجرة هنا يعني بعد الظهر لا قبل الزوال، بعد الزوال. قال يفسر الآن الهجير من الناحية اللغوية، قال نعم، وهو تقول هجرت كذا، يعني بمعنى تركت، لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه، أن يترك أخاه. من الترك، ترك إيش هنا؟ يعني لترك الناس التصرف حينئذ، لأن الناس من شدة الحر يتركون السعي والعمل في ذلك الوقت، فيلتمسون الظل ويتركون السعي والعمل، لذلك سميت هاجرة. نعم. ويصلي العصر والشمس، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقية، أي لم تصل إلى حالة الإصفرار، يعني وهي حية لا تزال الشمس لا يشوبها اصفرار، يعني أي بيضاء صافية عن الصفرة. أي نعم. ويصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا وجب يعني سقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، إذا وجبت الشمس أي إذا غربت وسقطت، يعني أي سقطت الشمس أي قرصها، المراد قرص الشمس. نعم، يعني يتكامل الغروب، إذا تكامل غروب الشمس صلى المغرب. ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا، ويصلي العشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يعجل بمجرد غروب الشفق الأحمر يصلي بهم إذا رآهم قد حضروا، وأحيانا يؤخر العشاء إلى، يعني يؤخرها إذا رآهم قد تأخروا أو لم يعرف من الذي يأتي ومن الذي لا يأتي، يعني محصورون، يعني معروفون الصحابة عند رسول الله، فلان ما جاء، فلان ما جاء، إذن يؤخر. نعم. قال بالنصب بالظرفية. إيه، في نصب إيش؟ بالنصب بالظرفية. إيه، نصب يعني إيش؟ اللي هو أحياناً. أحياناً، أحياناً نصب على الظرفية، يعني أحيان جمع حين، وحين ظرف زمان. نعم. أي يعجل أوقاتاً ويؤخر أوقاتاً، كما بين ذلك بقوله إذا رآهم اجتمعوا عجل. عجل، إذا رآهم اجتمعوا، وإذا رآهم أبطأوا أو تأخروا أخر ليحضر كلهم، حتى يعني يكون سبباً لحصول كل منهم على أجر الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الصبح وكان يصلي الصبح بإيش؟ الصبح بتثليث الصاد وبالنصب. إيه، ممكن نقول الصبح، أنتوا البدو يقولون الصبح، والصبح والصبح إذا تنفس يجوز، والصبح يقال صبح، يعني الحاصل أنه الصبح يجوز تثليث صادها، فتح كسر وضم. نعم. وبالنصب عطفا على ما قبله، والصبح أي عطف على العشاء والمغرب والعصر والظهر كلها منصوبة، يعني وكان يصلي الصبح. نعم. وبالرفع مبتدأ، ويجوز أن لا نقول أنه هكذا، والصبح نعم على الابتداء، مبتدأ خبره كان النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أقول والصبح بالعطف تكون عاطفة، ويجوز أن تكون عاطفة أيضا، لكن من باب عطف جملة على جملة، والصبح يعني مبتدأ وجملة كان يصليها خبر. نعم. كان يصليها متى؟ بغلس. يغلس يعني بمجرد أن يطلع الفجر الثاني يعني يعجل لا يؤخر يعني إلا مقدار يعني بسيط يعني يعني أنه بحيث لا يعرف الشخص صاحبه لما ينص يعني من البداية لأنه ما كان في أيامهم نور يعني حتى المسجد ما كان مضاء. نعم. وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. أي نعم. رواه شيخان. رواه حديث جابر الشيخان وفي استنباط ما استنبط من الحديث. نعم. دليل على سن التغليس بالصبح. فيه دليل على أنه يستحب التغليس بصلاة الصبح. وهذا عند الشافعية وهكذا الجمهور. وذهب الأحناف إلى أنه يستحب الإسفار بصلاة الصبح لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. لكن الحديث هذا قال النووي فيه مدلس يعني ضعيف رواه الترمذي وغيره. وعلى فرض صحته فهو محمول الحديث على أنه كان أو أسفروا يعني مدوا في صلاة الفجر أطيلوا فيها حتى يعني تسلموا عند الإسفار. طبعا إذا بدأ يصلي الصبح يطيل في القراءة كان يعني أطيلوا في القراءة لأن ركعة كان يطيلوا في القراءة حتى إذا سلمتم يعني تسلمون عند الإسفار. هذا يعني حتى لو قلنا بصحة الحديث فهو محمول على أن المراد بالإسفار يعني أن ينتهي الإنسان من صلاة الصبح وقد أسفر الفجر لأنه يبتدئ صلاة الفجر بالإسفار حين الإسفار. نعم. وأما خبر الترمذي وصححه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فمحمول على تحقيق طلوع الفجر عند غطائه في مبدأ طلوعه يعني على التأكد يعني يقول لا تستعجلوا بصلاة الفجر حتى تتأكدوا من طلوع الفجر بأن يسفر الفجر يضيء فيعني هذا تأويل أيضا للحديث. وفيه أيضا دليل على أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها في غير العشاء. نعم. وفي العشاء إن اجتمعوا وتقدم ما يتعلق به هذا معروف واضح. نعم. ويؤخذ منه أن صلاة الجماعة متأخرة أفضل متأخرة أفضل من تعجيلها بلا جماعة. يعني طبعا هو الصلاة في أول الوقت فضيلة لا شك يعني أفضل لكن لو تعارض الصلاة أول الوقت بدون جماعة انفراد يعني على انفراد والصلاة متأخرة مع الجماعة فمراعاة الجماعة ولو تأخر الوقت أفضل من التعجيل على الانفراد. نعم. قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب عندي لقوله وإذا رآهم أبطوا أخر وهو لأجل الجماعة يعني هو كان إذا رآهم عجل إذا رآهم اجتمعوا عجل يعني مراعاة لفضيلة أول الوقت وإذا رآهم تأخروا وإذا رأخهم أبطأوا تأخروا عن الحضور تأخروا قلنا يؤخر حتى يلحقوا الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى الجماعة مع أنه الأفضل التعجيل لكن إذا تعارض فضيلة التعجيل وفضيلة الجماعة ففضيلة الجماعة مع التأخر أفضل من فضيلة التعجيل. نعم. وهذه المسألة فيها خلاف لأئمتنا والمعتمد أنه إن فحش التأخير هذا الشيخ زكريا فلانتظار يعني يفصل يقول أنه المعروف عند أئمة الشافعية قالوا إيش إن فحش التأخير فالتعجيل أفضل وإلا فلانتظار يقول نعم وإذا كان لا بأس يعني أن نقول إذا أخر حصلوا جماعة نعم هذا صحيح لكن بشرط أن لا يفحش التأخير ما إذا كان التأخير تأخير فاحش لا الأفضل التعجيل. نعم. وإلا فالانتظار ولا فالانتظار وإلا إن فاحش التأخير فالتعجيل أفضل إيه؟ وإلا وإلا فالانتظار لازم يكون أو فالانتظار. عندك فالانتظار يعني لا ينتظر. لا عندي فاء وألف لام الانتظار أفضل يعني. عندك أفضل؟ لا لا هكذا وإلا فالانتظار التأخير فالتعجيل أفضل. إن فحش لا أي إن لم يفحش التأخير فالانتظار أفضل أفضل. إيه إذا فالانتظار أفضل. نعم نعم. هو ما في أفضل يفهم يفهم منه يعني فالانتظار أفضل محذوف الخبر للعلم به. نعم. ولو يستثنى من سنن التعجيل صور مذكورة في كتب الفقه منها تعجيل الظهر للإبراز يتقدم في كتب الفقه لو ترجعون أنه هو التعجيل أفضل لكن إذا كان في شدة الحر إذا كان في شدة الحر فتأخير الظهر يعني ليس إلى العصير إلى أن يظهر للحيطان ظل يستظل وفي قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإنه أعظم للأجر أبردوا يعني لا تستعجلوا بصلاة الظهر في شدة الحر حتى يصير الحيطان ظل وسن الإبراد بفعل الظهر في الزبد يعني هو شيخ الانتظار أفضل أو التعجيل أفضل المسألة قبل شوي في الفجر فقط ها؟ لا لا هذا لك هذا الكلام هو في الكل في الكل هو الشرح كان على حديث الفجر اي صح لا هو كان على حديث في كل الصلاة هو كله إذا تعارض أول الوقت ولا تأخير مع الجماعة والتأخير هذا في الكل. نعم. طيب قال كما يعلم مما ذكرته بقولي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد أي قوي الحر إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم يعني أبردوا يعني أنه أخر الظهر حتى يبرد الجو. شيخ في الحاشية على يستثنى من سنن التعجيل تحت يقول من كذلك من يدافع الحدث ومن حضر طعام وتاق إليه هذا بخصوص الشخص صاحب العذر يعني أن ذكر عدة صور يدافع الحدث ومن حضر طعام وتاق إليه والمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت هذا معذور هذا إذا كان تيقن وجود الماء آخر الوقت لو أخر أو يصلي مع أول الوقت بالتيمم أيهما أفضل قالوا لا يؤخر ليصلي الصلاة بالوضوء هذا ما وكذا المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت والمريض الذي يرجو الشفاء بعد شي ساعة أو نصف ساعة يعني يصير أحسن يعني وضعه أيضا يسن له التأخير. نعم. المنفرد الذي يعلم حضور جماعة متأخر وإذا كان ينتظر أنه يعني يتأمل يعني أنه يغلب على ظنه وصول دخول جماعة يصلي معهم ينتظر نص ساعة وأكثر يعني ليصلي صلاته مع الجماعة هذه مستثنيات هذه يعني التعجيل أفضل إلا في بعض الأحوال منها ما ذكرناها. نعم. فأبرد من الإبراد أي الدخول في البرد كالإصباح أي الدخول يقال أبرد يعني دخل في البرد أصبح يعني دخل في الصباح. نعم هذا من حيث اللغة يعني. فالباء في بالصلاة للتعدية لأنه أبرد إنه أبرد فعل لازم فعل لازم والفعل اللازم إذا أردنا أن نعديه نعديه مثلا بالباء أو بالهمز أو بالتضعيف الحاصل الباء هنا أبرده بالصبح الباء للتعدي مثل مررت بزيد لأنه مر فعل لازم ما يتعدى ما يطلب مفعول لكن نعديه بإيش بواسطة حرف الجر قل مررت بفلان كذلك أبرده بالصبح وقال ويمكن أن تكون زائدة. نعم هي زائدة للتعدي لكن قصده بزائدة هنا يعني ليس لغرض التعدي. نعم أي فأدخل الصلاة في البرد أي أخذها يعني أبردوا بالصلاة أدخلوها في البرد يعني اجعلوها في وقت البرد لا تجعلوها في وقت شدة الحر. إلى أن يقع للحيطان ظل يمشي فيه. يمشي فيه الذاهب، الذاهب إلى المصلى أو إلى المسجد. فإن شدة الحر من فيح جهنم، من واج جهنم، نعم، أي هيجانها، نعم، ومن ابتدائية أو تبعيضية، يعني من بعض ابتدائية، تقول أخي مثلا صرت من البصرة ابتداء سيري، هاي معروف ابتداء الشيء من ابتدائية، تأتي الابتداء من لها معاني كثيرة، وتأتي للتبعيض إذا أخذت من الدراهم، من بعض الدراهم، فإن شدة الحر من فيح، يعني من بعض فيح جهنم، نعم، تبعيضية. وقول بعضهم إنها جنسية بناء على أن ما قيل من أن كون شدة الحر من فيح جهنم تشبيه لا حقيقة. يعني بعضهم يقول أنها الجنس، يعني من جنس فيح جهنم، يعني أنها تشبه الحر، شدة الحار ظهر يشبه فيح جهنم، لا أنها مأخوذة من فيح جهنم بالفعل، يعني على التشبيه. نعم. والحديث رواه الشيخان، وفي رواية للبخاري بالظهر بدل الصلاة، يعني الظهر معروف، لأنه ما في صلاة تفعل في وقت الحر إلا الظهر عندنا، من العصر يعني الجو يبدأ يبرد العصر. وفيه سن تأخيرها لأن في تعجيلها في شدة الحر مشقة على الناس، لو عجلنا الظهر يعني وذهب إليه في شدة الحر، قديما ما كان في مكيفات ولا سيارات، فإذا ذهب إلى المسجد يمشي ربما يمشي ربع ساعة في الحر ذهابا وإيابا، والشمس متسلطة عليه، لا ما في، فلو تعجل طبعا حتى الآن عند الظهر أو بعد الظهر مباشرة الظل بسيط، قد يكون بعض الأشياء لا ظل لها أو شيء لا يذكر، يعني كلما أخر يمتد ويطول الظل، يطول الظل، فالإنسان يجري يمشي في الظل، في ظل البنايات، ظل الحيطان، ظل الأشجار إن كان هناك أشجار على الطريق. لذلك لو ذهبوا يعني شدة الحر، يعني فإن شدة الحر تسلب عنه، فيه مشقة للإنسان الذاهب، ونفس الوقت يعني ما يبقى عنده خشوع، يكون منشغل بحرارة جسمه. نعم. تسلب الخشوع أو كماله، أو كمال الخشوع، يعني قد لا تسلب كل الخشوع لكن على الأقل يصير نقص في الخشوع. نعم. كما في من حضره طعام يتوق، مثل لو حضر طعام يتوق إليه وشدة الجوع أو كان يدافع الحدث، قلنا يكره في كتب الفقه أن يصلي على هذه الحالة، حتى أن هذه الحالة سبب لترك الجماعة، يعني عذر من أعذار ترك الجماعة، لأنه لو صلى وهو جائع والطعام موجود يذهب خشوعه أو يقل، وكذلك وهو يدافع الحدث. نعم. وأما خبر مسلم عن خباب بن الأرت، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، فلم يشكينا. نعم. طيب، هذا أي محمود. فلم يزل شكوانا، فمنسوخ بالنسبة إلى الإبراد، يعني فلم يشكنا، ظاهر الحديث إني ما قبل منا ذلك، يعني أنه قال لا صلوا ولو كان في شدة الحر، شكونا إلى حر الرمضاء، يعني لما نسجد ما كانت هناك سجاد أو مد أو حصران، فيسجدون على الأرض، والأرض رمضاء، والرمضاء إذا اشتد الحر نار تكون، والجباه يعني تتحسس من ذلك. قال شكونا إلى شدة الحر أثناء السجود، ماذا نصنع؟ قال فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا، يعني ما شافنا مخرج، يعني هذا منسوخ. قال بل يعني أزال شكواهم بالإبرة، لكن بعضهم قال المراد الجبهة، يعني أنه طلبنا أن نضع شيء ساتر أيدينا مثلا، أو نسجد على أكفنا حتى نقي بأكفنا حر الرمضاء، فلم يقبل، لم يشكنا، يعني ما يجوز الإنسان يسجد على كفه أو على يده أو ظهر يده ولا على باطن يده، يعني شيء يتحرك به ما يجوز يسجد عليه، ما يصح السجود، ربما يكون هذا، وربما يكون أنه المراد أنه يعني منسوخ، يعني كان نسخ بالإبراد بسن الإبراد. نعم. والمراد سن تأخيرها لمصلٍ في جماعة يقصدون، لكن سن التأخير مذكور في كتب الفقه له شروط، منها أن يكون يصلي في جماعة يحتاج إلى الذهاب إلى تلك الجماعة، مو في البيت، يعني في مصلى أو مسجد يعني بعيد شيئا ما عن البيت ويحتاج إلى الذهاب إليه، لذلك يسن الإبراد. لكن إذا كان في البيت ما يذهب خارج البيت يصلي، لا يسن التأخير. نعم. من بعد ولا يجد ظلا يمشي فيه، ولا يجد أيضا ظلا يمشي فيه. بعضهم يقول أنه إذا كان عنده سيارة، لكن هو مو مجبور يروح بالسيارة، يعني مسافة بسيطة، يعني بين ما تشتغل السيارة يبرد يروح، يجوز فاتت الجماعة أو بعض الجماعة يفوت عليه. لا، هو نتكلم عن الحالة العادية، ما نشغل بس إذا لم يكن هناك أشجار ولا حيطان ولا ظل، لا ظل هناك لأشجار أو حيطان، يعني هو معذور يتأخر إلى، لكن هذا الشيء يصطلح عليها ويتفق عليه الإمام مع الجماعة. يا جماعة احنا الظهر مثلا يكون الظهر مثلا 12:30 الجو حر شديد الحر، متى يصير ظل الحيطان والأشجار؟ يقول مثلا 1:30، إذا نصلي ذاك الوقت وتعالوا على الجماعة ذلك الوقت. نعم، هكذا يتفقون عليه. لكن إذا كان الشخص الإمام يصلي أول الوقت بالناس أو ببعض الناس، طيب اللي باقين يجون يصلون منفردين ماذا يصنعون؟ ممكن يصلون أيضا مع الجماعة، ممكن هذا، يعني المتأخرين يتجمعوا ويصلوا جماعة، ممكن. نعم. ولا يؤخر عن نصف الوقت، لكن لا يمكن، ينبغي أن التأخير يطول بهم حتى يصل إلى أو يزيد على نصف الوقت. يعني أقسم الوقت بين الظهر وبين العصر كم؟ مثلا 3 ساعات لنفرض، أو 4 ساعات، لا يكون أزيد، إذا 4 ساعات لا يكون أزيد من ساعتين، وهكذا لا يتجاوز نصف الوقت، يعني لا يبحث إلى هذه الدرجة. ويختص الإبراد بشدة الحر بقطر، هو يختص الإبراد بشدة الحر، يعني لا يكفي أي حر كان، لابد يكون حر شديد بقطر، يعني معروف عنه شدة الحر، مثل الحجاز، مثل عندنا هنا في الكويت شدة الحر. شيخ يشتد عندنا في الكويت. إيه، ابن حجر يقول إنه في مكة يعني عذر أن واحد يترك صلاة الجماعة العصر، لأنه العصر الحر شديد في مكة. نعم، بينما عندهم في مكة الظهر أبرد، عندنا هنا بالعكس. أنا دائما ألاحظ أن الظهر أبرد من أشد حرا، أو أبرد من العصر، الظهر أبرد من العصر، لا أو كما بالعكس، يمكن بالعكس العصر، أن العصر أشد حر من الظهر. آه، ابن حجر إذن بالعكس، ابن حجر قال الظهر يعني شدة حر، وقت شدة حر، لكن هنا عندنا بالكويت العصر أشد من الظهر. هنا وخرج بالظهر غيرها حتى الجمعة فلا يسن فيها الإبراد. لا الجمعة ما يسن فيها الإبراد، لأن الإبراد قد يخرجها عن وقتها، لأن فيها خطبتين فربما أخرجها عن وقته، لذلك غير الظهر ما فيها إبراد، يعني العصر ما في إبراد، لكن العصر إذا كان هناك حر شديد يصعب على الإنسان يذهب إلى المسجد، هو عذر لترك الجماعة فقط، لا لا لا لا الإبراد. وكذلك الجمعة أيضا لا إبراد فيها. أنا المسألة مرصودة في كتب الفقه، وعنه الجمعة صليها أول الوقت، لأنه وقتها، لأنه يشترط أن تقع جماعة في الوقت ومع خطبتين، فلذلك ربما أن التأخير يخرجها كلها أو بعضها عن وقتها. أكره الصلاة حق المنافقين العصر. أدخل الصلاة على العشاء موجود. والعشاء والصبح أظن ها؟ الفجر والعشاء. أنا نعرف الصبح والعشاء. لا العصر، العصر الصلاة الوسطى يعني. طيب. وعنه أن أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ما يصلون لا في البيت ولا في المسجد. المراد أنه يعني إذا كان الحر شديد عذر أنه واحد يصليها في البيت، أو لو وجد جماعة في البيت يصلون جماعة في البيت لا أنهم يتركون الصلاة. نعم. من أدرك طيب من الصبح ركعة إيه؟ قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا حديث صحيح أنه الإنسان الأداء فعل العبادة في وقتها أو فعل ركعة من العبادة في وقته في وقتها هذا أداء. ولما الإنسان يصلي الصلاة كلها خارج الوقت أو دون ركعة خارج الوقت تكون قضاء، هذا مع القضاء الأداء والقضاء. طبعا القضاء ثواب الأداء أعظم. الأداء ما هو فقط أنه يعني أدى ما عليه من الفرائض، فإن كان القضاء يعني فإن كان تأخير الصلاة حتى يخرج عن وقتها عمدا أثم بذلك، وإن كان عن نسيان أو مثلا نوم لا يثم. ولكن الصلاة مهما كان صلاة أداء يكون أفضل، ولو صلىها كلها في الوقت يكون أفضل، ولو صلىها في أول وقت يكون أفضل وأفضل وهكذا. إيه نعم. إذن الحديث هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدرك من الإنسان أدرك الإنسان من الصلوات كلها بلا استثناء ركعة في الوقت ركعة كاملة في الوقت والباقي خارج الوقت تكون الصلاة أداء، مع أنه معظمها كان خارج الوقت. أم هذا لطف من الله تعالى أنه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركعة واحدة في الوقت كافي، لأن الركعة تشتمل على جميع أعمال الصلاة، فيها القراءة وفيها الركوع وفيها الاعتدال وفيها السجدتان والجلوس يعني، والباقي من الركعات تكرار لهذه الركعة، ولذلك اعتبرها يعني ركعة كاملة. لكن لو ركع ورفع مثلا أو قبل أن يتم السجود خرج الوقت لا تعتبر أداء، تعتبر قضاء. نعم. العبرة الشيخ عفوا بالسجدة الثانية. بالسجدة الثانية أي حتى يكمل السجدتين. نعم. لا لا ما يأثم عليها إذا أدركها في الوقت، إلا إذا كان تعمد تأخيرها، تعمد تأخيرها حتى يضيق وقتها لا يحرم عليه ذلك. لكن إذا كان بدون قصد لا يأثم، حتى لو خرجت كلها بدون قصد لا يأثم، يعني من نسيان أو نوم. نعم. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، رواه الشيخان. أي نعم. وفي رواية لهما من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما حدد يعني في رواية أنه أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وفي رواية من أدرك من الصلاة بدون تحديد صلاة العصر أو غيرها، صلاة الصبح أو غيرها، روايتان، وكل هذا صحيح. نعم. الحاصل أنه من أدرك ركعة من الصلاة يعني هذا لا شيء لا يختص بالعصر والصبح، بدليل حديث من أدرك من الصلاة ما حد فقد أدرك يعني أدركها أداء. نعم. وفي رواية لمسلم سجدة بدل ركعة، ولكن المراد هنا من المراد من السجدة الركعة، والحديث هذا ولا من أدرك سجدة، لكن المراد هنا بالسجدة الركعة من باب ذكر الجزء والمراد الكل. نعم. بدليل حديث الحديث الثاني من أدرك ركعة. نعم. في الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فقد أدركها أي أداء، بخلاف ما لو أدرك دون ركعتين فإنها تكون قضاء. قضاء أي يأثم أو ما يأثم هذا يرجع إلى تقصيره أو عدمه، كان عمدا ولا أو لا. الفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة. نعم. طيب. معظم الباقي كالتكرير كالتكرار تكرير لها هنا باقي الركعات الباقية كالتكرار لها. الركعات الباقية قد تكون واحدة صلاة الصبح أو اثنين صلاة المغرب أو ثلاثة أو اثنين أو كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر. نعم. فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها، هذا هو الأصح في مذهبنا. في مذهبنا مذهب الشافعي. نعم. وقيل تكون قضاء مطلقا. يعني في منهم من هذا في قول ضعيف عندنا ما هذا ما معمول، يقول ما دام إذا ما يكفي ركعة لازم كل الصلاة يعني، وإلا إذا أدرك ركعة واحدة فقط تكون ويش قضاء. هذا رأي لغير المعتمد عندنا. نعم. وقيل ما وقع في الوقت أداء في وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء، هذا قول آخر يجعله يقول ما أدركه أثناء الصلاة أثناء الوقت أداء، يعني أدرك ركعتين وركعتين خارج الوقت، الركعتان الأوليان أداء والأخريان قضاء، هذا قول موجود عند ذكره علماء الأصول. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، رواه شيخان. نعم. وفيه أن الصلاة تكره حينئذ وهي كراهة تكون يعني في لأنه في نهي لا صلاة قبل بعد إيش لا صلاة قبل بعد الصبح بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد إيش العصر، بعد العصر حتى يعني إذا صلى الشخص العصر أو وصل أو الصبح فإنه يكره عليه أن يكره لا يكره في حقه أن يصلي صلاة أخرى، هذا ظاهر الحديث يكره هذا طبعا، والكراهة هنا للتحريم، سيأتي أنه إذا إلا إذا كانت الصلاة لها سبب يأتي هذا. نعم. وفي وقيل تنزيه عند الرافعي قال إن الصلاة هنا مكروهة للتنزيه، عند النووي تكون للتحريم. نعم. ومحلها بعد فعل الصلاتين في ومحل الكراهة إذا صلى الصلاة في وقتها، لكن لو واحد يعني صلى العصر بعد ما صلى الناس ما يضر يعني، لأنه هو ما دام أنه حتى لم يصلي يعني له أن يصلي حتى لو تأخر الصبح أو العصر، لكن الكراهة في الصبح والعصر تتعلق بفعل الصلاة إذا فعل الصلاة يكره له أن يصلي ما بعدها صلاة لا سبب له، لكن في أوقات تتعلق الكراهة في الوقت بالنسبة للوقت لا لفعل الصلاة، مثل إيش؟ مثل الصلاة وقت استواء الشمس، وقت استواء الشمس تكره الصلاة، هذا راجع لنفس الوقت لا لأجل لا لشيء آخر. هنا فالكراهة بعدهما متعلقة بالفعل في وقتهما، فلو صلاها قضاء في وقت آخر لم تكره الصلاة. مثلا لو صلى العصر بعد صلاة العشاء نقول أنه ما دام صلاة العصر ما تصلي شيء بعد يعني صلاها قضاء يعني فاتته العصر فقضاها بعد صلاة العشاء، لا ما يعني هنا لأول مقصود أنه إذا صلى العصر في وقتها لا يصلي بعدها صلاة لا سبب لها. ولو جمع العصر في وقت الظهر كذلك لو جمع قدم العصر إلى وقت الظهر في الجمع يعني سواء كان بالمطر أو بالسفر يكره له أن يصلي بعدها صلاة لا سبب لها، لأنه وقت العصر للجامع، لأن وقت الظهر بالنسبة للجامع هو وقت للعصر. نعم. ومحل كراهتها إذا فعلت لسبب متأخر، إذا فعلت بلا سبب محل الكراهة إذا فعلت بلا سبب أو لسبب متأخر كسنة الاستخارة ممنوعة في هذا الوقت لأن سببها متأخر، ويصلي حتى يستخير، الاستخارة تكون بعد الصلاة بعد ما ينقضي يصلي يصلي الركعتين، وكذلك ركعتي الإحرام، ركعتي الإحرام تكره ركعة يصليها بعد العصر وبعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح، الإحرام بالحج والعمرة، لأن سببهما متأخر، لأنه يصلي ركعتين وأحرم لأجل أن يأتي بأعمال الحج، وهي حتى الآن ما بدأ فيها، بدأ بالإحرام فقط، حتى الآن ما نوى، لأنه سنة أن تكون النية بالحج وبالعمرة حينما يركب الدابة أو السيارة وتنطلق به ينوي، مو بمجرد ما يلبس أو يصلي ينوي. نعم. كصلاة الإحرام وصلاة الاستخارة، فإن سببهما وهو الإحرام والاستخارة متأخر. نعم. بخلاف ما إذا فعلت لسبب متقدم. أما إذا كانت الصلاة لها سبب والسبب هذا متقدم أو مقارن فلا نهي في ذلك، لا يضر. يعني دخل المسجد بعد صلاة العصر، صلى العصر في مسجد ثم جاء للدرس، فدخل المسجد بعد ما صلى في مسجد آخر مثلا، يصلي تحية المسجد، لأنه سببها يعني هذا مقارن يعني ما متقدم. أو مثلا صلى أراد أن يصلي مثلا يعني صلاة سبق قضاء، يعني عليه قضاء، قضاء نافلة يعني سنة الظهر البعدية ما صلىها، فصلى العصر ثم تذكر أنه لم يصلي سنة الظهر البعدية يصليهما، أو كان عليه قضاء فائت، نعم يصليها بعد الصبح وبعد العصر لا يضر. نعم. كفائتة لم يقصد تأخيرها إلى الوقت، إيه لكن بشرط أن لا يتعمد. قالوا يصلي الصلاة التي لها سبب بعد هاتين الوقتين بشرط أن لا يتعمد تأخيرها، كان قال أنا يعني أريد أن أدخل بعد العصر حتى أصلي ركعتين قصدا بعد العصر أو بعد صلاة الصبح، ما يجوز هذا يعني، لأنه هذا عند الشرع أنا. لكن هو دخل وقال أنا أريد أصلي أقضي أصلي نافلة يعني تحية المسجد أو قضاء أو فائتة أو نحو ذلك، ما يضر بس لا يتعمد. كصلاة الاستسقاء والكسوف فلا، هذه أيضا لها سبب، الكسوف ممكن تصلى بعد صلاة العصر، لا كسوف الشمس طبعا، وكذلك صلاة الاستسقاء ممكن تصلى بعد صلاة العصر، نعم لأنه لها سبب، لهما سبب. وقضية الحديث تعميم الكرامة، هو ظاهر الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب، ولا ظاهر الحديث عام، ولذلك أخذ بعمومه بعض الأئمة مثل عند أبي حنيفة بعض الأئمة ذهب لأنه مطلقا حتى لا قضاء ولا سبب ولا غير سبب، لكن الشافعية لا فصلوا، وسبب ذلك أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر في صحيح مسلم وغيره، صلى ركعتين بعد العصر، ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم من المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، وهذا عام إذا دخل، إذا من ألفاظ العموم يعني دخل بعد العصر بعد الصبح عام. فالشافعية طبعا والنهي لا صلاة بعد العصر، كيف قالوا؟ نحن نقول ما ورد من الرخصة محمول على الصلاة التي لها سبب، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها يعني وقت ذكرها متى ما ذكرها فليصليها حتى ولو بعد العصر أو بعد الصبح. لذلك الشافعية جمعوا بين الحديثين، قالوا أحاديث النهي تحمل، ما نبطل الحديث، لا نعمل به ونحمله على الصلاة التي لا سبب لها، يعني واحد يريد أن يتطوع جالس بعد صلاة العصر قالوا صلي ركعتين إيش الحكم، أو بعد صلاة الصبح صلي ركعتين أو أكثر ماذا، قل لا ما. لكن قال والله أنا تذكرت أن علي قضاء أو أنه ذهب إلى الحمام وتوضأ نقض الوضوء دخل المسجد يصلي ركعتين سنة الوضوء والمسجد، نقول هذا أو تذكر فائتة لا هذا مسموع، فعملنا بالحديثين. نعم. فقضية الحديث تعميم الكراهة في وقت العصر من فعلها إلى الغروب، وهو ما عليه جمهور العلماء، وقد يقال ينافيه خبر أبي داود وصححه الحاكم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. يعني هو هذا فيه بعض مثل مالك، يروى عند المالكية أنه الصلاة بعد العصر ممنوعة إذا كان الشمس يعني دنت للغروب، اصفرت أو نحو ذلك، أما قبل ذلك ما عليه، واحد يصلي يعني مو ممنوع. نعم، إنه يأخذ بالحديث هذا يقول إيش إلا أن إيش الحديث يقول إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. إيه يجاب عن هذا الحديث بأن الحديث الأول أصح الكلام في لأنه ذاك في الصحيحين، الحديث الأول في الصحيحين وهذا في أبي داود. إذا تعارض حديث في السنن وحديث في الصحيحين نقدم حديث الصحيحين، يعني من أسباب الترجيح كون الحديث في الصحيحين أو كونه في أحد الصحيحين أيضا. نعم، تاب استعجل. وعن أبي محمد جبير بن مطعم بكسر العين، مطعم إيه ما بناس يقول مطعم ظاهر يحب الأكل. إيه نعم. طيب، ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا أيضا الحديث يبين لنا أن الصلاة التي يستثنى يعني من النهي، احنا قلنا الصلاة التي لها سبب، الصلاة التي لها سبب يعني تباح في الوقتين بعد العصر، كذلك يوم الجمعة يستثنى يوم الجمعة. يوم الجمعة قلنا في الاستواء، يعني صلاة عند الاستواء منهي عنها إلا يوم الجمعة، الصلاة عند الاستواء منهي إلا يوم الجمعة، يستثنى يوم الجمعة تصلي تطوع حتى صلاة لا سبب، حتى ليس لها سبب، يوم وقت الاستواء تصليها لا بأس، ما في مانع، لأنه ورد في سبب النهي عن الصلاة عند الاستواء أن هذا وقت الاستواء تسجر فيه جهنم. قال العلماء: وجهنم لا تسجر يوم الجمعة، ما دام ما تسجر يوم الجمعة إذا صلي حتى وقت الاستواء، حتى إذا كان الصلاة لا سبب له، هذا يستثنى هذا الوقت من الأوقات المنهي عنه وقت الاستواء يوم الجمعة. ويستثنى مكان وهو حرم مكة، حرم مكة تجوز الصلاة فيه ولا تحرم ولا تكره أي صلاة كان في أي ساعة كانت، حتى لو كانت الصلاة لا سبب لها، لهذا الحديث: يا بني عبد إيش مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو أي ساعة شاء إيه. نعم، رواه أبو داود والترمذي وغيره وغيرهما. نعم، فيه جواز الصلاة بعد فعل الصبح والعصر، فهي مستثنات من حديث أبي سعيد. إذن هي مستثنى يعني حرم مكة مستثنى. إيه نعم، فلا كراهة فيها حتى إحنا قلنا قلنا الصلاة التي لها سبب مستثنى، وكذلك التي ليس لها سبب في حرم مكة مستثنى، ووقت الاستواء يوم الجمعة مستثنى. بالنسبة لحرم مكة قال: لشرفه ولمضاعفة الأجور فيه، أجور الصلوات وغيره يعني تضاعف، فهو وقد يغتنمه الإنسان يعني حتى لو ما عليه لا قضاء ولا سنة يعني لها سبب، يريد أن يتطوع يغتنم يعني هذه البقعة. بالحاشية شيخ، قال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث. إيه، عند غير الشافعية يأخذون بحديث أبي سعيد خلاص ما يصلون لا في مكة ولا في، لكن الشافعية يستثنون هذا الحرم لأن الحديث وارد صحيح. شيخ، المراد المسجد الحرام ولا الحرم؟ كل الحرم، المراد كل الحرم ليس المسجد فقط، وصلى الله على سيدنا محمد.